التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، لأن الله تعالى أنزل القرآن فيه، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن زعم أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام فقد خالف ما دل عليه القرآن في هذه الآيات. عباد الله، ومن الأمور المحدثة في يوم النصف من شعبان أن بعض الناس يخصونه بصنع أطعمة يوزعونها على الفقراء والجيران ويسمونه عشاء الوالدين، وهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتخصيص هذا اليوم بصنع الطعام من البدع التي حذَّر منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن سلف الأمة. وفَّقَني الله وإياكم لعمارة الأوقات بطاعته، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويسَّر لنا أسباب الهدى، وأعاذنا من أسباب الغي والشقى، إنه سميعٌ عليم رؤوفٌ رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره على جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفيات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الرسل وسيد البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ما دامت الأرض والسماوات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وإن من المسارعة إلى الخير أن من عليه قضاء من رمضان أن يبادر بالقضاء قبل دخول رمضان، ولا يجوز له أن يؤخر ما عليه من القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني. فإن فعل ذلك، أي أخر ما عليه من قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الثاني، فإنه يأثم بهذا التأخير ويجب عليه القضاء. وأما من كان عليه قضاء من رمضان الماضي ولا يستطيع أن يقضيه قبل رمضان الثاني بأن كان عاجزًا عن القضاء لمرض ونحوه، فإن كان مرضه وعجزه مما يرجى زواله فإنه يقضي ما عليه من أيام متى زال عجزه ولو بعد رمضان الثاني ولا شيء عليه. وأما إن كان عجزه مما لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد ما عليه من الأيام. وعلى هذا، فمن عليه قضاء من رمضان فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون قادرًا على الصوم، فيجب عليه أن يبادر بالقضاء قبل رمضان، ولا يحل له أن يؤخر ما عليه من القضاء إلى ما بعد رمضان، فإن فعل ذلك فإنه يأثم بالتأخير وعليه القضاء. الحال الثانية أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله كالمريض مرضًا لا يرجى برؤه والكبير، فهذا عليه الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا بعدد ما عليه من الأيام. الحال الثالثة أن يكون عجزه مما يرجى زواله، فمتى زال عجزه فإنه يقضي ولا شيء عليه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة،